وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الأخ الكريم، تخيل معي لو ذكرك إنسان وهو مسؤول وهو في مكانه في هذه الدنيا رئيسا أو أميرا، ذكرك أمام الناس، فكيف يكون حالك أيها الأخ الكريم؟ فلا شك أنك تكون في أشد فرح، تقول أن فلان يذكرني. فما بالكم أيها الأحباب لو ذكركم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى؟ فما بالكم أيها الأحباب لو ذكركم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى؟ اسمع إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، أي حينما تذكره أنت في هذه الدنيا أخي الكريم، يذكرك الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ألا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. فذكر الله سبحانه وتعالى إحياء للقلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. فكل عبادة أخي الكريم موقوفة عند أشياء، إلا ذكر الله سبحانه وتعالى ليس له مكان معين، ليس له وقت معين، ليس له زمان معين، ولكن اذكر الله في كل وقت وفي كل حين. فاذكر الله جل في علاه وأنت جالس في مكانك، واذكر الله سبحانه وتعالى وأنت تمشي في الطرقات، اذكر الله سبحانه وتعالى وأنت راكب دابتك، اذكر الله سبحانه وتعالى وأنت في أرضك، اذكر الله سبحانه وتعالى وأنت في أرضك وفي بيتك وفيها أمام الناس، وأنت جالس مع أولادك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقني عذاب النار. فأكثروا عباد الله من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني عن شيء أتشفث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينال لسانك رطبا بذكر الله، لا ينال لسانك رطبا بذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغلو والأصال، ولا تكن من الغافلين. ما شرع الحج عباد الله إلا من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنه: أيام معدودات، وهن أيام التشريق. فانتهت أيام التشريق وانتهى العيد عباد الله، ولكن لا ينتهي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الغافلين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فذكر الله سبحانه وتعالى ليس له مكان معين ولا وقت معين، ولكن اذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. اسمع يرحمك الله إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبا ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، فهؤلاء الفقراء عباد الله، فقراء المهاجرين، رأوا بأم أعينهم أن هؤلاء الأغنياء يتصدقون بالليل والنهار، رأوا هؤلاء الأغنياء يذهبون إلى الحج ويعتمرون، رأوا هؤلاء الأغنياء ينفقون أموالهم بالليل والنهار ويعتقون الرقاب ويذهبون إلى الحج والعمرة، فدخل ذلك حزنا في قلوبهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي رواية: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، أي هؤلاء الأغنياء يصلون ونحن نصلي، ويصومون كما نصوم، أي هؤلاء يصومون ونحن نصوم، ولكنهم يا رسول الله فضلوا علينا بأن لهم أموال يتصدقون، بأن لهم أموال يحجون، بأن لهم أموال يعتمرون. اسمع إلى حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ربنا سبحانه وتعالى في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر كيف يحول هؤلاء القلوب الخائفة إلى اطمئنان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. أي قولك يا عبد الله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، هذه كلها لك صدقات عبد الله. بل اسمع إلى هذا الحديث العظيم أيضا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله عز وجل دبر كل صلاة. أي بعد ما تنتهي من هذه الصلاة المفروضة، اجلس في مكانك فسبح الله واحمد الله وكبر الله. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله عز وجل دبر كل صلاة 33 مرة. أي قال سبحان الله سبحان الله 33 مرة، وحمد الله 33 مرة، أي قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، وكبر الله 33 مرة، أي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، فتلكم 99. وأتمم بالمئة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. مجرد أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. بل اسمع يا عبد الله إلى هذا الحديث العظيم أيضا الذي رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف ذلك يا رسول الله؟ كيف يكسب أحدنا في اليوم 1000 حسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح الله 100 تسبيحة تكتب له 1000 حسنة ويحط عنه ألف خطيئة ويرفع بها ألف درجة. أي بمجرد أن تقول سبحان الله سبحان الله 100 مرة لا تأخذ معك عبد الله أكثر من دقيقتين. وأنت ذاهب إلى بيتك فاذكر الله سبحانه وتعالى، وأنت خارج من المسجد إلى البيت ربما تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أكثر من 100 مرة. فاسمع عبد الله، من منا يستطيع أن يتصدق في اليوم الواحد 100 بدنة؟ هل تستطيع أن تأتي 100 ناقة توزعها في سبيل الله؟ من منا يستطيع أن يتصدق في اليوم الواحد 100 بقرة؟ من منا يستطيع أن يعتق 100 رقبة في كل يوم؟ هل تستطيع ذلك عبد الله؟ مهما كثرت أموالك، مهما بلغت أموالك، هل تستطيع كل يوم أن تأتي 100 ناقة 100 جمل توزعها في سبيل الله؟ ولكن تستطيع أن تأتي بأفضل من ذلك كله وأنت جالس في مكانك، وأنت تمشي في الطرقات، وأنت جالس في بيتك. تستطيع أن تنفق أكثر من 100 بدنة بمجرد أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. اسمع يرحمك الله إلى هذا الحديث العظيم. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من سبح الله عز وجل 100 تسبيحة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، أي تقول سبحان الله سبحان الله 100 مرة لا تأخذ معك أكثر من دقيقتين. قال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله عز وجل 100 تسبيحة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من 100 بدنة، أفضل من 100 ناقة توزعها في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمد الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي تقول الحمد لله الحمد لله بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، من قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من 100 بقرة، أفضل من 100 بقرة. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منك إلا رجل قال مثل ذلك أو ذا. أسمعتم عباد الله؟ فهذه عبادة يسيرة لا يزال لسانك رغبا بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا في كل وقت وفي كل حين، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أي في السر وفي العلانية. اذكر الله سبحانه وتعالى. سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. عبد الله، ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي لك القوة ما لم يعطيها لغيره، يعطي لك القوة في جسمك وفي عقلك وفي بدنك. اسمع، هذه فاطمة الزهراء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما يساعدها في خدمة البيت، تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يساعدها في خدمة البيت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويتم إلى فراشكما، أي قبل أن تناما، إذا أويتم إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 33، فذلك خير لكم من خادم، فذلك خير لكم من خادم، أن يعطي لك القوة أكثر مما يعمل لك هذا الخادم في بيتك أو في أرضك. فاذكر الله في كل وقت وفي كل حين. فندعو الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى. وبعد، أيها الأحباب، يقول حسن البصري رحمه الله تعالى: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء، تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء: عند قراءة القرآن، وعند الصلاة وعند الذكر، فإذا وجدتم ذلك وإلا فاعلموا فإن القلب خاليا. فذكر الله سبحانه وتعالى كما شبهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ذكر الله سبحانه وتعالى لقلب المؤمن كالسمك عند الماء. فتخيل عبد الله، هل يعيش السمك بدون ماء؟ فكذلك القلب الخالي الغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهو قلب ميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فآيات كثيرة تحسنا بذكر الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فآيات كثيرة وحديث كثيرة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى لا نضر عليكم فندعو الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، هذا وما كان من توفيق من الله وحده، وإن كان هناك خطأ أو نسيان فذلك مني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ويقذف لي إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.